قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا بن عون عن ابن سيرين أنه قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم ختم رحمه الله تعالى الكتاب بهذا الأثر عن محمد بن سيرين قال هذا الحديث دين، هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا الحديث الذي يرفع وينسب ويضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني ليس كل ما يقال قال صلى الله عليه وسلم يكون فعلا قد قاله عليه الصلاة والسلام. ما أكثر الأحاديث المكذوبة والأحاديث الواهية والأحاديث الضعيفة، كثيرة جدا، وكثيرا ما تروج بين العوام، وكثيرا ما يتناقلها العوام على أنها فعلا أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام. فينبه الإمام بن سيرين رحمه الله بكلمته العظيمة هذا، قال هذا الحديث دين، هذا الحديث دين، لأنك لا يمكن أن يستقيم لك دين إلا من خلال الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني ليس كل من يروي الأحاديث تقبل روايته حتى يتأكد من أنه ثقة، ضبط، عدل، توافرت فيه شروط قبول الرواية. ليس كل أحد يقبل حديثه. ولهذا جاء أيضا عن عبد الله المبارك أنه قال الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن لما وجدت الأسانيد قيض الله سبحانه وتعالى الأئمة الجهابذة والعلماء الأعلام ينقدون الروايات ويميزون بين صحيحها وضعيفها. ولهذا كتبت كتب خاصة في الأحاديث الصحيحة، وكتب خاصة في الأحاديث الضعيفة، وكتب خاصة في الأحاديث المكذوبة، مجلدات فيها أحاديث كلها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل روايتها ولا تناقلها إلا على وجه التحذير منها وبيان بطلانها وكذبها. فهذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه نصيحة ذهبية ختم بها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتابه، حتى يكون المسلم معتدلا في هذا الباب، لا تروج عليه أباطيل أهل الباطل ممن يبنون أقوالهم وعقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم على غير الحديث، فتجد منهم من يبني على المنامات، ومنهم من يبني على القصص والحكايات، ومنهم من يبني على التجارب والذوق، وأشياء كثيرة من هذا القبيل يبنون عليها أديان وعقائد وعبادات وأذكار. بينما إذا عرف المسلم أن هذا الحديث دين وأخذ ينظر في هذا الأمر، ولا يقبل في هذا الباب إلا ما صح وثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه بإذن الله يهدى ويوفق إلى سواء السبيل.